No. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بمشيئة الله تعالى نتابع درس فضيلة الشيخ يحيى زين المعارف حفظه الله، نفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. Pagi hari ini setelah beliau mengucapkan alhamdulillah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bersyukur atas diberikannya kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir dan melanjutkan pembacaan kitab yang sudah dilakukan dan telah berjalan dan dibacakan oleh guru kita Buya Yahya. Nabda'u bi syarhi atau bi tafsir makna qawlih ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wallahu ala kulli syai'in qadir. الحق سبحانه وتعالى يوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء اليهود ومن حولهم من المشركين إن تخفوا ما في صدوركم من الغيظ للإسلام وأهله أو تظهروه فإن الله يعلمه. الله سبحانه وتعالى menurunkan ayat tersebut adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada umat apa yang ditujukan kepada orang musyrik, yang mana ayat tersebut adalah qul wahai Muhammad in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhu Allah. Nah, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, baik mereka memendam atau memperlihatkan atas apa yang ada di dalam hatinya, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala maha tahu atas apa yang dipendamnya. فهذا الخطاب موجه لأهل الشرك الذين كانوا يخفون مكايدهم للإسلام ويظنون أن الله عز وجل لا يعلم ما هم عليه، وكانوا يبدون لسانا طلقا حلوا عذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ. Ayat ini adalah ditujukan kepada umat kafir yang mana mereka semuanya adalah menyembunyikan kejahatan-kejahatan atau niat-niat buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala maha tahu atas niat-niat buruk di dalam hati mereka semuanya, yang mana mereka berusaha menutupi dengan kebaikan-kebaikan dan perkataan-perkataan yang lembut. ولذلك أراد الله عز وجل أن يفضح كيد هؤلاء المشركين فقال للرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الله عز وجل ya'lamu ma fi sudurihim wa annahum in yubduhu aw yukhfuhu hatta walau kallamu bihi anfusahum wa lam yukallimu bihi ahadan fa inna Allah alladhi ya'lamu ghaiba as-samawat was-samawat taban akbar min kulli hadha wa ya'lam ghaiba al-ard wa ma fiha as-samawat wa ma fiha min tabaqatiha as-sab' والمخلوق هذا المخلوق الضعيف يقارن بالسماوات هذه المبنى العالي الذي جعله الله آية في الإبداع والخلق ولا يعلم سره إلا الله. هل هؤلاء أكبر من السماوات؟ هل هؤلاء أكبر من الأرض؟ إن الله الذي خلق الأرض من طباق سبع والسماوات من طباق سبع ويعلم سر الخلق في هذين الشيئين العظيمين يعلم سر هؤلاء الضعفاء وليس ذلك على الله بعزيز، فقدرة الله عز وجل تتجاوز ذلك بكثير. الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض هو يعلم ما في صدوركم وهو على كل شيء قدير، بمعنى أنكم حتى إن حاربتم للإسلام وحاربتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن تغيروا من الأمر شيئا، لأن الذي خلق السماوات وخلق الأرض قادر عليكم ولن تكيدوا لهذا الدين ولا لصاحب هذا الدين بشيء. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kejahatan-kejahatan kepada mereka semuanya, yang mana mereka semuanya adalah menutupi niat-niat baiknya dalam hati, niat-niat buruknya di dalam hatinya, karena Allah subhanahu wa ta'ala atas kemuliaan dan keagungannya mampu memperlihatkan dan mampu memahami apa yang ada di hati orang-orang kafir semuanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala beliau berfirman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala atas Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang terjadi. Sab'a samawati tibaqa, di tujuh langit, lapisan tujuh langit dan tujuh bumi, Allah Maha tahu atas itu semuanya. Wa hal haula'i akbaru minas samawati, apakah orang-orang kafir itu adalah lebih agung daripada tujuh-tujuh langit atau tujuh-tujuh bumi? Tentunya orang-orang kafir itu adalah lebih ringan daripada tujuh langit tujuh bumi, dan oleh sebab itulah Allah Maha tahu atas kehendak-kehendak buruk mereka semuanya dan keinginan-keinginan buruk mereka semuanya. Ya Allah musiru haula itu afa, karena sungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang lemah dan Allah tahu akan rahasia-rahasia mereka semuanya. Fakutratullahi ta'ala tajawaz bikathirin, dan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala adalah menandingi dan melebihi kekuasaan-kekuasaan orang kafir itu semuanya. Dengan makna Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemampuannya mampu mengalahkan keinginan-keinginan orang kafir, yang mana mereka semuanya adalah berusaha untuk merubah agama-agama Allah dan ingin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan upaya-upaya yang mereka ingin lakukan. Bihadza yudallilu al-haqq subhanahu wa ta'ala ala anna al-kawn kullahu tahta qudratih wa annahu لن يحدث شيء في ملك الله إلا بمراد الله، لن يحدث شيء في هذا الكون كله إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فمهما يكيد الكائدون ومهما يحقد الحاقدون ومهما يدبر الماكرون فلن يستطيعوا أن يسببوا للإسلام ولا لأهله شيئا لم يرده الله عز وجل، لا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله. وهذا سر التعبير في قوله سبحانه والله على كل شيء قدير. كلمة قدير هذه مبالغة، صيغة مبالغة من القدرة، فنقول مثلا أتقدر على كذا؟ نقول قادر، لكن قدير صيغة مبالغة، فكأنها تقول بأن الله قدير على كل ذرة في هذا الكون، قادر على كل ذرة في هذا الكون، لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يقع في ملكه شيء إلا إذا أراده سبحانه وهو قادر عليه. Oleh sebab itu, sesungguhnya apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya adalah di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan terjadi sedikit pun di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaannya. Allah lah yang menghendaki itu semuanya. Seberapa banyak orang memusuhi Rasulullah dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyak pun orang yang higit dengki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya tidak akan bisa terjadi kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk terjadi. Dan begitu juga tidak akan terlewatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki itu untuk terjadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala disifati di dalam sifatnya innallaha qadirun, sifat mubalaghah yang artinya bahwasanya Allah adalah maha kuasa. Maha kuasa atas apa yang terjadi. Dan jika Allah menghendaki itu semuanya, maka akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Dan begitu juga tidak akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hal tersebut. Al-ayatu allati tali hadhihi al-ayah laha irtibat معها. Sesungguhnya ayat ini sangat berhubungan sekali dengan ayat-ayat yang sebelumnya. حيث يقول الحق سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Hadha yartabitu bil ayati allati qablaha li'anna al-musyrikina dhannu anna rabb Muhammadin yansa. Qalu yaumul qiyamah hatta wa in wujida yaumul qiyamah hatta wa in kana hunaka yaumul qiyamah. فإلى أن يأتي يوم القيامة وقت طويل سينسى رب محمد ما فعلناه وسينسى محمد ما عملناه والزمن كفيل حتى إن قامت القيامة بأن ينسوا ما قلناه ومن أنى لهم من أين لهم أن يتذكروا ما قلناه بشأنهم. فأنزل الحق سبحانه وتعالى خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن قل لهم كل ما عملتموه موجود ومكتوب ومحفوظ في اللوح المكلف بحفظه الملائكة، كل ما عملتموه مكتوب عليكم في سجلات نحصيها عليكم وَنُذِكِّرُكُمْ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُذِكِّرُكُمْ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Fadhal Syekh. Ayat ini adalah berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, yang mana orang-orang kafir mereka semuanya menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala walaupun akan terjadi hari kiamat, sesungguhnya waktu hari kiamat itu datangnya masih panjang, dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti lupa atas apa yang kita kerjakan, karena waktu begitu panjang dan kejadian sangat panjang antara sekarang dan zaman sampai hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kullu ma amiltuhum mawjudun, bahwasanya apa yang akan kalian kerjakan semuanya ada dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala fi lawhil mahfuz, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk menulisnya dan untuk menjaganya. wa nudzakkiruhum biha yaumal qiyamah, dan Allah akan memperlihatkan amal-amal yang sudah ditulis oleh Allah pada hari kiamat nanti. Wa hadhihi al-ayatu aidan fiha khitabun lil mu'minin li'anna at-ta'bira fil ayatil karima biqawlihi ta'ala kullu nafsin, ya'ni yashmal كل آدمي كل رجل وكل امرأة سواء كان مسلما أو غير مسلم كل نفس تمشي على الأرض سوف تجد ما عملته في الدنيا مكتوبا أمامها في سجلها يوم القيامة لأن الله عز وجل عندما يأمر بنفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه بعد 40 يوما يأمر الحق سبحانه وتعالى ملك الملك الموكل بالأرواح بأن ينفخ الروح في بطن هذا الجنين وهو في بطن أمه ويكتب 3 أشياء: أجله يعني عمره كم سيعيش في هذه الحياة، ورزقه ماذا سيأتيه من المال وماذا لا يأتيه، وشقي أم سعيد، هل هو من أهل الشقاوة أم هو من أهل السعادة. هذا الجنين الذي هو مقدر في بطن أمه بعد ذلك 40 يوما فقط، ويحدد في سجله هذا أجله في السجل، معه سجل يحدد فيه 3 هذه: أجله ورزقه وشقي أم سعيد. فكل إنسان على هذا، ولذلك يقول القرآن يوم تجد كل نفس سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، مؤمنة أو كافرة، سيحدد لها هذه 3 أشياء ويحصى في سجلها كل ما تكتبه يوم القيامة. ولذلك يقول الحق سبحانه كل نفس سوف تجد ما عملته في دار الدنيا أمامها محضرا يعني موجودا يوم القيامة تقرأه. كل نفس ستجد كتابها هذا تقرأه يوم القيامة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى، لكن أخاف أن تكون نسيت يا شيخ رفضل، أكمل؟ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن اقرأ كتابك، هذا الكتاب الذي تكلم عنه الحق سبحانه وتعالى، هذا الكتاب لو تريد أساعدك في الآية وأنت تترجم أساعدك في الآية، فيقول اقرأ كتابك، هذا الكتاب الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه يوم تجد كل نفس ما عملت، يعني سواء كان من خير أو من سوء محضرا، ما عملت من خير محضرا يعني أمامها. طيب نتكلم عن ما عملت من سوء بعد الترجمة إن شاء الله. Baik. Ayat ini tidak hanya diturunkan kepada orang-orang musyrik, akan tapi ayat ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mukmin. Karena di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berkata kullu nafsin, setiap manusia. Jadi manusia ini masuk di sini adalah laki-laki, perempuan, baik itu muslim ataupun kafir, baik itu kecil ataupun besar, semuanya adalah masuk dalam kata kullu nafsin. Jadi setiap apa yang berjalan di atas bumi dan apa yang dilakukannya di dalam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan menulis di dalam catatan-catatan amalnya dan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan setiap orang ketika masih di dalam kandungan ibunya adalah tiga perkara. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menulis di dalam janin yang ada di dalam ibunya pada umur 4 bulan bi ayyan fa'ar ruh. Yang pertama adalah Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menuliskan umurnya, apakah dia adalah mempunyai umur yang panjang ataupun umur yang pendek. Dan Allah menyuruh malaikat untuk menentukan rizkinya, apakah dia termasuk orang-orang yang kaya atau orang-orang miskin, apakah dari mana dia akan mendapatkan rizkinya dan dengan cara apa dia akan mendapatkan rizkinya. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mencatat kepada sang janin tersebut apakah dia termasuk ahli surga atau ahli neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kehidupan manusia mulai di dalam kandungan ibunya, termasuk umurnya, rizkinya, ahli surga atau ahli nerakanya, dan semuanya ditulis oleh Allah di dalam catatan-catatan amalnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan itu semua kelak nanti pada hari kiamat, dan semua manusia akan diperintahkan oleh Allah untuk membaca catatan-catatan amalnya pada hari kiamat. Semua akan menerima buku-buku amalnya. Apa yang dilakukan di dunia termasuk dari kebaikan-kebaikan ataupun keburukan-keburukan akan diberikan oleh Allah balasannya di surga dan dicatat semuanya, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Wa kullu insanin ajalnahu ta'iru fi 'unuqihi yalqahu mansyura. Jadi setiap manusia akan menerima oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amalnya nanti di akhirat. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat. Semua yang dikerjakan oleh manusia di dunia ini min khairin, baik itu dalam berupa kebaikan-kebaikan ataupun berupa keburukan-keburukan, semuanya tidak akan terlewati dan tercatat di dalam catatan amal-amal manusia yang akan dilakukan, yang akan diperlihatkan oleh Allah nanti kelak pada hari kiamat. Wan nasu yaumal qiyamati yanqasimuna ila fariqain. Ashabul a'mal as-salihah وأصحاب الأعمال السيئة أو الفاسدة، فالذين يعملون الأعمال الصالحة يفرحون بهذه الأعمال، وتجد أعمالهم حاضرة أمامهم كما قال القرآن، يفرحون بها ويتمنون من الله بها الجزاء، لأن الله يريهم منازلهم في الجنة. وهؤلاء الصنف الآخر من الناس الذين قدموا الأعمال السيئة، فشتموا أعراض الناس، وسبوا أديان الناس، وقدموا الأعمال السيئة بالفساد في الأرض والإفساد فيها، تكبروا على خلق الله وتعالوا على عباد الله وطغوا عليهم فظلموهم، أخذوا أموالهم وأخذوا بيوتهم ولم يعدلوا مع غيرهم، فأكلوا المال الحرام وفعلوا الشيء الحرام من الزنا وأكل الربا وسائر الفواحش. هؤلاء هم أصحاب السوء. أما أصحاب الخير فهم أهل الإيمان الذين مشوا على طريق الله، فأكلوا من حلال وطعموا من حلال وابتعدوا عن الموبقات أي المهلكات، الأعمال السيئة ابتعدوا عنها، ابتعدوا عن كل ما ذكرناه في أهل الفساد. هؤلاء أصحاب الأعمال الصالحة كما قلنا يفرحون. أما أصحاب الأعمال السيئة فإنهم يغتمون ويحزنون حزنا كبيرا، ويتمنون أن يكون أن يباعد الله بينهم وبين هذه الأعمال مثل ما بين السماء والأرض. يقول وما عملت من سوء، يعني أصحاب الأعمال السيئة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. النفس التي عملت عملا سيئا تود لو أن بينها وبينه مسافة بعيدة حتى لا يرى الناس ما عملته يوم القيامة، فتفتضح ويفتضح أمرها على رؤوس الأشهاد، لأن هؤلاء سيفضحون. هؤلاء أصحاب الأعمال السيئة، أصحاب الأعمال الفاسدة، سيفضحون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى هذه النفس السيئة تود لو أن بينها وبين هذا العمل السيء أمدا بعيدا، مسافة طويلة مثل المسافة التي بين السماء والأرض، حتى لا ترى يوم القيامة. أعمال الصالحة والفسيدة. Sesungguhnya manusia hidup di dunia ini terbagi menjadi dua. Golongan yang pertama adalah golongan yang selalu berbuat saleh, amal-amal saleh, dan golongan yang kedua adalah golongan-golongan yang selalu berbuat jelek dan berbuat aniaya. Golongan yang pertama adalah golongan yang selalu berbuat baik dan berbuat saleh. Mereka akan selalu bangga dengan amal-amalnya, hadiratan amamahum. Akan diperlihatkan amal-amalnya nanti pada hari kiamat, dan mereka semuanya mengharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang sudah dijanjikan oleh Allah atas amal baik, yaitu surga. Dan sinfun akhar ataupun golongan yang kedua adalah golongan-golongan yang selalu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang selalu menyakiti manusia, yang selalu berbuat aniaya dan berbuat keji, yang selalu taghi 'alallahi ta'ala, selalu musuhi Allah subhanahu wa ta'ala, mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar, wa aklu malal haram, dan memakan makanan-makanan yang haram, dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang haram, termasuk dari zina, memakan riba, memakan khamr, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Fa'ulaika ashabus su'i, sungguh mereka semua adalah golongan-golongan yang sangat buruk. Mereka semuanya adalah khuznan khathiran. Mereka susah sesusah-susahnya, dan mereka berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjauhkan dirinya dari amal-amal yang sudah mereka lakukan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Mereka mengharap dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan dari amal-amal buruk yang sudah dilakukannya, seakan-akan apa, ingin dijauhkan sejauh-jauhnya seperti jauhnya bumi dengan langit. Dan begitu juga sebaliknya, yang melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh, mereka sungguh semuanya adalah mengharap dari Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan yang sebanyak-banyaknya dan dimasukkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ha'ulai sayyi'ah, dan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, sawfa yufdihuna yawmal qiyamah, Allah akan mempermalukan mereka semuanya dan akan menghinakan mereka semuanya di hadapan orang-orang semuanya. Walidhalika يقول الحق سبحانه وتعالى لنا في الدنيا في ختام هذه الآية الكريمة، يقول ويحذركم الله نفسه، يعني احذروا انتقام الله يوم القيامة، لأن الله معه ميزان عادل يوم القيامة. فاحذروا، كلمة يحذركم الله نفسه أي احذروا غضب الله، احذروا عذاب الله، احذروا انتقام الله، احذروا بأس الله، فإنه قوي وإنه شديد وإن عذابه أليم يوم القيامة. ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله بأسه، يحذركم الله قوته، ثم يقول والله رؤوف بالعباد. لأن الآيات الكونية كلها، أو الآيات القرآنية عفوا، الآيات القرآنية كلها وردت في القرآن الكريم مقرونة بالرحمة إلى جانب العذاب. يعني عندما يقول الله إن عذابي لشديد، يقول وإني لواسع المغفرة، يعني وإني لواسع الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي سبقت رحمتي غضبي، سبقت رحمتي غضبي. فقد بين الله عز وجل في هذين الصنفين، يعني لأصحاب النفوس السيئة، أن الله شديد الانتقام وأن الله شديد العذاب، وقدم لأصحاب النفوس الصالحة الذين قدموا عملا صالحا أنه غفور رحيم، أنه يغفر لهم الصغائر من الذنوب ويتجاوز عن الهفوات التي قدمها أصحاب الأعمال الصالحة، يتجاوز لهم عن هفواتهم فيغفر لهم يوم القيامة. وأما أصحاب الأعمال السيئة، هؤلاء الذين بارزوا الله بالمنكرات وبارزوه بالمعاصي في دار الدنيا، فأساءوا لرسوله صلى الله عليه وسلم بما قدموه من أفلام مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبما قدموه للإسلام من غيظ، ويريدون أن يشوهوا صورة الإسلام بما يقدمونه من صور سيئة عن نبي الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لهم لهؤلاء إن الله عز وجل يحفظ ما تعملون ويكتب ما تفعلون ولا تحسبونه ينسى، وإن الله يحذركم نفسه يوم القيامة، لأنه شديد العقاب، شديد معكم في عذابه، لأنكم قدمتم سيئا لنبيه وقدمتم فاسدا لرسوله وكدتم للإسلام، فهذا جزاء عملكم يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam Al-Qur'an wa yuhadzirukumullahu nafsah. Berhati-hatilah kamu dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ayat ini diturunkan untuk manusia ketika masih di dunia untuk berhati-hati atas apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka dan marah. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai mizan, timbangan-timbangan amal yang luar biasa. Timbangan-timbangan yang tidak bisa ditawar, timbangan-timbangan yang sangat ketat, dan Allah Subhanahu wa taala qawiyyun maha kuwah. Dan Allah maha mampu untuk menyiksa pada hari kiamat kepada orang-orang yang berbuat kafir. Wallahu ra'ufum bil'ibadi. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran setiap menyebutkan ayat-ayat yang berhubungan dengan azab, Allah selalu menyebutkan ayat-ayat yang berhubungan dengan rahmat-rahmat. Setiap azab pasti dilanjutkan dengan ayat-ayat yang penuh dengan rahmat dan janji-janji baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kudsinya, sabaqat rahmati ghadabi. Sebelum Allah murka kepada hamba-hambanya, sesungguhnya Allah sudah mengampuni atas itu semuanya. Dan golongan dua golongan ini adalah golongan-golongan yang mana yang pertama selalu berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mempunyai nufuz salihah, yang mempunyai jiwa-jiwa yang baik, yang mana Allah akan memberikan kepada mereka semuanya afu ghafur rahim, pengampunan-pengampunan. Fa inna Allah yaghfiru dzunub, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka semuanya, dan Allah akan melampaui atas apa yang dilakukan oleh orang saleh dari amal-amal baik karena rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaiknya golongan-golongan kedua yang barzul ma'asi, yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beragam siksa-siksa dan beragam ujian-ujian dan kejelekan yang mereka lakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apa yang menjelek-jelekan Islam dengan mengatasnamakan Islam di dalam berbuat maksiat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menulis itu semuanya di dalam catatan-catatan amalnya, dan Allah tidak akan lupa pada hari kiamat untuk memperlihatkan itu semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka semuanya dengan siksa yang sangat pedih, syadidul iqabi, dengan siksa yang sangat pedih. Li'annahum, karena mereka semuanya di dunia sudah melakukan maksiat-maksiat kepada Allah, sudah menyakiti para rasul-rasulnya, maka Allah akan menyiksa pada hari kiamat dengan siksa yang sangat pedih, syadidul iqab. Walidhalika بعد هذه الآية بدأ المشركون يفكرون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في علة يتعللون بها لعبادة الأصنام. لماذا لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يسيرون معه على هديه ونهجه؟ يجهزون سؤالهم، يجهزون جوابهم، ما دام أن الله عز وجل قد أنزل في كتابه أنه سيسألهم يوم القيامة في هذه الآية. قال يعني تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، إذن سيسألهم الله يوم القيامة لماذا لم تتبعوا رسول الله، لماذا أنتم لم تتبعوا رسول الله؟ قالوا إن سألنا الله عز وجل عن ذلك نقول له إننا كنا نتبع الأصنام لأنها تقربنا إليك كما أن رسول الله يقربنا إليك. فإذا يعني سألنا عن ذلك نقول إننا كنا نعبد الأصنام لأنها تقربنا إليك، ومحمد يقربنا إليك، فأصنامنا نعبدها لهذا الغرض. فأنزل الله عز وجل جوابه عليهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنتم تحبون الله وتحبون عبادته فلا تتبعوا الأصنام، لأن الأصنام لا تقربكم من الله شيئا، لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، إنها أحجار تعبدونها من دون الله، أحجار تعبدون شيئا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا، كما قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لما تسمع لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ولذلك قال لهم بالنص الصريح: إن كنتم تحبون الله وتحبون أن تصدقوا مع الله في عبادتكم فسبيلكم الوحيد، طريقكم الوحيد لعبادة الله هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تفضل يا شيخ. Baik, setelah turun ayat tersebut yang mengancam mereka semuanya ketika bermaksiat kepada Allah dan Allah tidak akan lupa atas apa yang mereka lakukan, akhirnya mereka berfikir dan mereka mengambil celah, yaitu untuk beribadah kepada untuk menyembah berhala-berhala. Mengapa mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti cara-cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, selama Allah Subhanahu wa taala menulis semua amal-amal kita, semua perbuatan-perbuatan kita yang tidak akan pernah dilupakan, maka kami pun akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendekatkan diri dengan berhala-berhala yang kami sembah. Kemudian mereka ditanya, kenapa engkau memakai berhala-berhala untuk menyembah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah? Kemudian dijawab bahwasanya, apa sesungguhnya kami mengambil berhala-berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah karena mereka-mereka orang-orang soleh yang beriman mengambil ataupun mendekatkan Nabi Muhammad untuk mencari ridho Allah, maka kami pun mencari berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab bahwasanya apa, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah Rasulullah, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan mengikuti berhala-berhala dan menyembah berhala-berhala, karena mereka semua pada hakikatnya adalah dibuat dari batu yang tidak mendengar, yang tidak berapa, yang tidak melihat, tidak bisa berbuat apa-apa ketika dianiaya, seperti yang dikatakan oleh Ibrahim kepada ayahnya, lima ta'budu ma la yasma' wa la yabsar. Kenapa engkau menyembah berhala yang tidak mendengar dan tidak melihat? Sesungguhnya cara satu-satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah tidak dengan menyembah berhala, akan tapi mengikuti para rasul-rasulnya di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadahnya. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إن اتبعتم رسولي ورسول الله كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. معنى كلمة يحببكم الله يعني يثيبكم على أعمالكم ويغفر لكم ما تقدم من ذنوبكم. ولذلك عمرو بن العاص عندما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما يريد أن يدخل في دين الإسلام، فقال عمرو بن العاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا جئت أدخل معك الإسلام. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده لعمرو لكي يسلم عليه ويقبض على يده لدخوله في دين الإسلام، فقبض عمرو يده لم يمدها قبل، فقال: يا رسول الله، ولكني أشترط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو: ما تشترط يا عمرو؟ ما شرطك؟ قال: أن يغفر لي ما قدمته من أذى للإسلام قبل هذا، لأن عمرو كان قد كاد للمسلمين قبل هذا وقدم بعض المكائد للإسلام والمسلمين. فقال: لكن إذا دخل يغفر لي ما قدمته من مكائد ومن أشياء للإسلام والمسلمين قبل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أو ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، يمسح ويمحو ما قبله، أن الإسلام يجب ما قبله، وفي رواية: وأن الإسلام يهدم ما قبله، يمحو ما قبله، وأن التوبة تمحو ما قبلها، وأن الله يقبل العبد ما لم يغرغر، ما لم تخرج روحه. فبسط عمرو يده وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية يبين الحق سبحانه وتعالى: إن ترجعوا وتتبعوا رسول الله وتحبوا الله وتحبوا رسوله يغفر الله لكم ما قد مضى من الشرك ومن الإذاية للإسلام ومن الكيد للمسلمين ومن الكيد لدين، يغفر الله لكم كل هذا، يغفره الله لكم، والله غفور رحيم. أي أن مغفرة الله واسعة ورحمته أكبر، فتشملكم أيها الكفار وتشمل غيركم متى اتبعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala berkata bahwasanya jika kalian ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayaghfir lakum ma taqaddam min dzunubikum, dan dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya, engkau akan diampuni dosamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti diceritakan oleh Umar bin As ketika beliau ingin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Faqala li Rasulillah, dan beliau berkata kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya, dan Amr bin As menyambut tangan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Amr bin As berkata kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, akan tapi dengan syarat. Rasul kemudian bertanya: apa syaratnya wahai Amr bin As? Ya Rasulullah, syaratnya adalah aku mau masuk Islam dengan syarat Allah mengampuni semua dosa-dosa yang sudah aku lakukan, mulai dosa-dosa ketika aku menyakitimu ya Rasulullah, dan dosa-dosa ketika aku menyakiti umat-umat Islam semuanya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab: wahai Amr, jika engkau masuk Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosamu. Alaysa tadri ya Amr, innal islama yajubu ma qablahu, bahwasanya Islam itu adalah menghapus dosa atas dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Wa anna taubata maftuh, dan kesungguh ketaubatan itu, pintu taubat itu selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika engkau masuk Islam dan engkau bertobat kepada Allah, engkau akan diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang mau bertobat. Dan jika Allah ingin mengangkat mereka semua, orang-orang kafir yang menyakiti, dan mengampuni semua, maka cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'minu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau beriman kembali, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik, maka engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Pengampun. ما زال الخطاب موجه في الآية التي تليها إلى المشركين، ولكن دخل في جملته أيضا المسلمون، لأن قول الحق سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أطيعوا الله يعني الواو هنا التي هي واو الجمع يعبر عنها في اللغة العربية بواو الجمع. كلمة أطيعوا هذه شاملة للجمع من المسلمين والجمع من المشركين. فكل إنسان، معنى المعنى يعني في الآية، كل إنسان سواء كان مسلما فأطاع الله أو كافرا فدخل في الإسلام وأطاع الله، قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول. نبه القرآن الكريم هنا على شيء مهم جدا، مهم شديد الأهمية، وهو أن طاعة الرسول من طاعة الله. إذا تطيع الله ولا تطيع رسول الله فليست طاعتك مقبولة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. كلمة أوتيت القرآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن، نزل عليه القرآن، ومثله يعني السنة. ولذلك هذه الآية فيها رد على فريق من الناس سموا نفسهم بالقرآنيين. إيش القرآنيين هؤلاء؟ يقولون نحن نتبع فقط ما جاء في القرآن، السنة لا نتبع السنة، وإنما نتبع وهم من المسلمين لكن ضلوا ضلالا بعيدا، ضلوا ضلالا بعيدا. قالوا نتبع القرآنيين هؤلاء، وهذه الفرقة ظهرت في مصر وفي بعض الدول العربية، ويمكن أنها أيضا عندكم موجودة عندكم، لأن جذور هذه الأفكار تنتشر بين البلدان. فيقولون نحن إيش نتبع فقط، نتبع القرآن. في هذا رد صريح عليهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، هذه واحدة. الثانية قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة الله كيف؟ بتطبيق ما جاء في القرآن. وطاعة رسول الله كيف؟ تكون بطاعة سنته، بتطبيق ما جاء في سنته. ولا تنفك إحداهما عن الأخرى، لا يمكن أبدا تطبق القرآن وحده ولا تطبق السنة، لا، عملك مردود عليك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي في آخر الزمان رجل شبعان على أريكته. أنا سأقول بالمعنى شيخ رفقي، أيوة، حتى تستطيع الترجمة، أيوة. شبعان على أريكته يعني رجل ملك من الملوك أو عظيم من العظماء هكذا، يجلس على أريكة يعني على كرسي عظيم هكذا، مقعد عظيم. شبعان يعني أنه عنده من نعم الله الكثيرة، ربنا أنعم عليه بنعم كثيرة. ثم بعد هذا يقول يعني: ألا إن ما جاءنا من كتاب الله نفذناه وأما من غيره فلا. يعني هذا الرجل الذي سيقول نحن نطبق ما في القرآن فقط، أما في السنة فلا. وألا فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه هذا لا يقبل منه وعمله عليه مردود، وأنا منه براء، يعني أنا منه بريء يوم القيامة. ولذلك يقول الحق سبحانه بالتعبير الراجح الذي لا يقبل الشك: أطيعوا الله ومع طاعة الله. شوف، مش قال ثم أطيعوا الرسول، فرق يا شيخ رفقي بين أن يقول أطيعوا الله ثم أطيعوا الرسول، لا، قال وأطيعوا بواو الجمع، يعني طاعة الله لا تكون إلا مع طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى لنبيه: فإن تولوا، يعني فإن أعرضوا وقالوا نفرق بين طاعة الله وطاعة الرسول، وقالوا لا نطيع الله ولا نطيع الرسول، قال: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يعني سمى الذين يتبعون القرآن وحده ولا يتبعون رسول الله كفار، لأن منكر السنة كافر عند العلماء، منكر السنة الذي ينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر، لأنه منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، هذا نزل على رسول الله. والحق سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس أنا أتكلم بسرعة يا شيخ. لا لا لا. وأنزلنا إليك الذكرى يعني القرآن. انظر إلى قوله سبحانه لتبين للناس ما نزل إليك. طب كيف يبين؟ كيف يبين هو إلا بالسنة؟ إذن القرآن لا ينفك أبدا عن السنة، لأن السنة شارحة للقرآن وموضحة له. يقول الحق سبحانه وتعالى مثلا أقيموا الصلاة. طيب القرآن ليس فيه كيفية الصلاة، ليس فيه صلاة الظهر أربع ولا المغرب مثلا ثلاثة ولا العشاء أربعة. طيب أنت كيف تعرف تصلي إذا كنت ستتبع القرآن؟ كيف تعرف ولا تتبع سنة رسول الله؟ إذا لابد من السنة مع القرآن. وذلك طاعة رسول الله بسنته وطاعة القرآن بتطبيق منهج الله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فهؤلاء يا محمد كفار، والله لا يحب الكافرين. والله أعلى وأعلم. خطاب ini tetap masih muwajjah ataupun tertuju kepada orang-orang musyrik, akan tapi di sini juga masuk kepada orang-orang muslim semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qul atii'u Allah wa atii'u Rasul. Atii'u Allah wa atii'u Rasul. Atii'u di sini adalah wawu jamaah yang artinya adalah sekumpulan. Jadi apa, qul katakan atii'u Allah, taatlah segerombolan orang-orang, baik itu orang muslim ataupun orang yang muslimat, baik itu kafir kemudian masuk dengan Islam, masuk kepada agama Islam dan kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atiur rasuli, dan kemudian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka jalan-jalan yang baik. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapat kecuali dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Dan ayat ini adalah menolak bahwasanya ada sebagian kelompok yang hanya beriman kepada Quran saja, beriman kepada ayat-ayat Allah saja, akan tapi tidak beriman kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok ini hanya mengamalkan atas apa yang ada di dalam Al-Quran, akan tapi beli apa, mereka-mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelompok ini adalah banyak terjadi ataupun banyak didapatkan di negara-negara Mesir dan negara-negara yang lainnya. Jadi mereka mempunyai pendapat bahwasanya yang paling berhak untuk diamalkan hanya di Quran saja, dan yang di dalam hadis sudah tidak perlu untuk dilakukan lagi. Dan ini adalah ayat ini adalah menolak bahwasanya amal-amal mereka semuanya adalah mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka beramal tidak disertai dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amal-amal manusia, maka Allah mensyaratkan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, yushaku ayatiya akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya akan terjadi pada akhir zaman bahwasanya akan ada seseorang yang duduk di atas kursinya, syab'an min ni'amillah taala. Ada seseorang digambarkan oleh Rasulullah pada akhir zaman, apa, orang tersebut duduk di atas singgasananya, atas apa yang diberikan oleh Allah, kemewahannya yang begitu banyak, amal apa, harta-hartanya melimpah. Dan beliau berkata, dan mereka berkata, ala innama ja'ana min kitabillahi la ghair. Ini semua nikmat-nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta-harta, semua ini merupakan sebab dari aku mengamalkan Al-Qur'an dan bukan yang lainnya. Jadi berkat aku mengamalkan Al-Qur'an saja Allah memberikan kemudahan-kemudahan ini semuanya, tidak yang lainnya. Jadi maksudnya tidak karena sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hadza la yuqbal, sungguh ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya yang begitu banyak itu ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mardudun, dan ditolak oleh Allah, wa ana bariun yaumal qiyamah, dan aku akan melepaskan orang tersebut dan aku terbebas dari orang tersebut pada hari kiamat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwasanya atii'u Allah wa atii'ur rasul. Karena Allah di dalam ayat Al-Quran berkata, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka taatilah atas apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sungguh mereka yang hanya mengamalkan Al-Quran saja, tidak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua juga termasuk orang-orang yang kafir. Kenapa mereka yang menganggap Al-Quran saja tidak menganggap yang lainnya dianggap sebagai orang-orang yang kafir? Karena secara tidak langsung mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya atas apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak percaya atas apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi Al-Quraniyah atau mereka yang hanya mengamalkan Quran saja, tidak mau mengambil sunnah-sunnah Rasulullah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya tidak lain adalah untuk memperjelas syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan Al-Quran, mewajibkan sholat. Allah mewajibkan diantaranya adalah kisos, potong tangan dan lain sebagainya. Sholat tersebut di dalam Al-Quran disebutkan. Akan tapi tata cara sholat, bagaimana seseorang sholat, itu tidak ada di dalam Al-Quran dan butuh yang namanya penjelasan. Dan penjelasan-penjelasan ibadah di dalam Al-Quran ini tidak dapat didapat kecuali adalah kita dapatkan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan sesuatu kecuali sunnah sebagai penjelasnya. Kemudian apa? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sunnah-sunnah tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjadikan sunnah adalah sebagai penjelas. Ataupun menjelaskan yang tidak jelas di dalam Al-Quran yang sifatnya adalah masih belum bisa dipahami, maka Quranlah yang dijadikan sebagai pemaham Al-Quran. Sunnahlah yang dijadikan sebagai pemaham Al-Quran. Ba'da hadha yadribullahu subhanahu wa ta'ala lana qissatan mathalan biqissah. وهذه القصة تدلل لك على أن هناك فريق يحب الله واختار الله سبحانه وتعالى ويحب طاعة الله، فيضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلا للفريق الذي يحب الله، لأن الآيات تكلمت إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وطاعة الله من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سنضرب لكم فيما مضى قصة وقعت أحداثها مع عمران، وآل عمران هؤلاء هم الذين سميت السورة باسمهم فسميت سورة آل عمران. يتحدث الحق سبحانه وتعالى عن امرأة عمران التي نظرت لله سبحانه وتعالى ما في بطنها، يعني تريد امرأة تريد أن تطيع الله، تريد أن تحب الله، تريد أن تتبع سبيل الله، فقالت إن رزقني الله عز وجل الولد في بطني فسأهبه لله وسأجعله في خدمة طاعة الله سبحانه وتعالى، يعمل في المساجد، ينشر العلم، يعلم الناس الفضيلة والرحمة. المرأة نوت ذلك وهي لا تعرف ما في بطنها، ما في بطنها، لا تعرف ما الذي سيكون في بطنها. هذه زوجة عمران عليه السلام. يقول الحق سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يعني إن شاء الله بمشيئة الله تعالى يكون هذا هو الموعد للدرس القادم إن شاء الله، لأني أشعر أن الوقت الآن قد انتهى، وأننا يعني كنا نتمنى أن نجلس معكم وأن نشرح لكم هذا، لكن نؤجله إلى مرة قادمة إن شاء الله تعالى، لنتكلم عن الفريق المحب الذي أطاع الله، وعن امرأة عمران التي وهبت ما في بطنها لله سبحانه وتعالى، إنه سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير. ونسأل الله أن يجمعنا بكم في لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan ayat-ayat yang berhubungan dengan orang-orang yang beramal saleh dan orang-orang yang beramal fasid, Allah memberikan suatu gambaran dan contoh, dan gambaran ini adalah kisah ataupun cerita yang mana cerita ini adalah cerita yang mana ada orang-orang segerombolan orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mencintai Allah dan mencintai Rasul-Rasulnya dengan memperbanyak amal-amal soleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri berkata berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dan Allah memberikan di dalam ayat tersebut adalah suatu kisah, yaitu kisah Imran. Sehingga apa? Sehingga ayat Allah menurunkan surat, yang mana surat tersebut adalah surat yang dinamai dengan surat Ali Imran. Di dalam ayat tersebut, istri dari Imran nazarat. Beliau nazar bahwasanya atas apa yang ada di dalam perutnya karena istrinya sedang hamil. Nazar bahwasanya Imran apa perempuannya adalah ahli ibadah. Imran adalah ahli ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau bernazar bahwasanya jika Allah merizkikan memberikan kepada aku seorang walad ataupun seorang anak laki-laki atas apa yang ada di perutku bayi laki-laki, maka aku akan menghadiahkannya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Akan aku suruh anakku tersebut untuk khidmah kepada Islam, untuk selalu khidmah kepada ham apa kepada syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk selalu berbuat baik, untuk membantu masjid-masjid dan untuk beramal-beramal soleh. Padahal apa? Padahal Zawjatul Imran itu adalah belum tahu tentang apa yang ada perutnya, apakah laki-laki atau perempuan. Akan tapi beliau sudah berniat baik dan sudah niat bahwasannya apa yang diberikan oleh Allah dari anak yang ada di dalam perutnya akan diberikan oleh diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu berbuat baik, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan seseorang atas apa yang dia niatkan. Dan dengan niat ini, dengan nazar inilah perempuannya selalu mengharap kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada Imran dan anaknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meneruskan di dalam ayatnya, Inna Allah astawba Adama wa Nuha wa ala Ibrahim ala alamin. InsyaAllah. Dan sampai sinilah pertemuan kita pada kali ini. Dan sesungguhnya kami masih ingin terus nyambung di dalam pengajiannya. Dan semoga Allah memberikan pertemuan-pertemuan yang akan datang adalah memberikan pertemuan yang semakin berkah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita. Wallahu'alam bisawab. Allah barakallah fikum syekh. Masya Allah alaih. Anta bagus fit terjama ya syekh. Masya Allah. Masya Allah bagus. Soal. Baik, bagi para hadirin, untuk kami beri kesempatan untuk bapak-bapak satu pertanyaan dan ibu-ibu satu pertanyaan. Kami persilakan. Dari bapak-bapak, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimana hukumnya orang yang merokok? Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dukhan. Nah. Dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, apakah bisa dilihat, dirasakan di dunia bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya atau telah menerima tobatnya? Dan apabila Allah telah menerima tobatnya, apakah dosa-dosanya di hari kiamat nanti tetap diperlihatkan tapi dengan ampunan Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan kami persilakan kepada Syekh Murad. Falyatafaddal mashkuran. Bahal مكتوبة؟ لا ليس مكتوبة. هل هذا الدولوب يعني مكشوفا أمامه لكن على صورة يعني قد مغفور؟ على صورة أنها مغفورة؟ لا. نعم نعم. في صورة أو ما في صورة؟ نعم. بعد ما غفر. نعم نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخ الذي يسأل عن حكم التدخين والسجائر. الحق سبحانه وتعالى أنزل آية في القرآن الكريم تقول: قل لا أجد فيما أوحي علي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وعدد الأصناف المحرمة في الآية. السجارة ليست من الأصناف المحرمة في الآية، ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات هي كل طعام طيب وكل شراب طيب نشربه طيب، والخبائث هي كل ما يضر بالبدن، كل ما يضر بالبدن يكون خبيثا، ما يضر بالبدن يكون خبيثا. والعلماء قالوا: السجائر هذه إذا رجعنا إلى أهل الخبرة والأطباء، هل هي تضر بالبدن؟ قالوا: نعم تضر بالبدن، تتعب الرئة، هذه البروبرو هذه يعني تتعبها، وفي التنفس وتدخين هذا يتعب الرئة ويضر بجسم الإنسان، يضر بجسمه. قالوا: ما دام الضرر موجود يكون الدخان من الخبائث. وبعض العلماء ذهب إلى أن التدخين حرام، ونحن نقول التدخين ليس حراما، لأنه لا يوجد نص صريح في القرآن يحرمه ولا في السنة يحرمه، ولكن نقول إنه مكروه. مكروه لماذا؟ لأنه أولا يضر بصحتك، ثم يضر بمالك، لأنه أنت ستسأل يوم القيامة عن مالك، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والبقية الأربع المذكورة في الحديث. فمن المهم منها هو ماله، ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. فربما يكون يعني، ونحن نعرف أن المجتمع الأندونيسي بصفة عامة يعني الأغنياء فيه قليلون، فيعني يعني المجتمع كله يعني ما يأتيه على قدر ما ينفقه هو وأولاده. فإذا كان رجل مثلا يكسب كل يوم سراتوس مثلا، وهي 100,000 روبية، هذه تكفيه طعام وشراب لأولاده، فما بالك إذا كان أولاده يحتاجون إلى كيلو رز من الرز، وهو يشتري بثمن هذا الكيلو الرز يشتري به كلاس ميلد ولا هذا ولا غيره من التدخين، هذا من يشتري به علبة سجائر، تشتري به علبة سجائر وأولادك يحتاجون هذا، فهذا يعني في حقك يعني مكروه، وكراهة تحريمية، كراهة تحريمية، كراهة مشددة، كراهة مشددة عند. وأما بالنسبة للغني الذي يعني عنده المال فقد لا يضره، فقد لا يضر ماله، لكن مؤكد أنه يضر صحته، يضر جسده. فإذا كان الضرر واقع لا محالة فالضرر مرفوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وخلاصة القول فيه أنه مكروه، كما أفتى به علماؤنا الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر وغيره من العلماء أفتوا بكراهة التدخين، حتى أن الشيخ نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية أفتى بحرمة التدخين، قال حرام، ولكن نحن نقول بأوسط الرأيين وهو أنه مكروه ليس حراما. نعم. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qala kullu ajidu fi ma uhiya alayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayakuna maytatan aw dama masfuhan aw lahma khinzirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini menjelaskan tentang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari bangkai babi dan lain sebagainya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan rokok di dalam Al-Qur'an. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain, yahillu lakumut thayyibat wa yuharrimu alaikumul khaba'is. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yahillu lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian semuanya yang baik-baik, wa yuharrim alaihimul khaba'is, dan diharamkan kepada kalian semuanya yang jelek-jelek. Apa itu thayyibat? Apa thayyibat adalah sesuatu yang halal, yang baik, yang tidak membahayakan jiwa kita jika kita mengonsumsinya. Sementara al-khaba'is itu adalah ma yadurrul badan, adalah apa-apa yang jika kita mengonsumsi atau mengambil atau meminumnya berakibat madarat atau berbahaya buat badan. Ulama berkata bahwasanya jika kita kembali kepada perkataan para dokter-dokter tentang rokok, sungguh mereka semua sepakat untuk berkata bahwasanya rokok menyebabkan paru-paru dan menyebabkan sesak nafas dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit yang lainnya. Selama bahaya itu ada karena rokok tersebut, maka yakunu dukhan minal khaba'is, maka rokok termasuk dari firman Allah yaitu khaba'is, atau sesuatu yang membahayakan badan kita, jiwa kita. Kemudian apa? Kemudian bagaimana ulama berpendapat tentang perkataan apa tentang rokok tersebut? Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya rokok itu adalah tidak haram, karena rokok tidak termasuk dari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga tidak disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti pada hari kiamat akan menanyakan kepada setiap manusia tentang umurnya. Buat apakah dia hidup di dunia dari umur-umurnya? Apakah berbuat baik ataupun jelek? Dan akan ditanya tentang hartanya, mal. Dari mana harta tersebut didapat dan akan dikemanakan harta tersebut? Akan diinfakkan kemana harta tersebut? Apakah diinfakkan kepada yang baik-baik atau diinfakkan kepada yang jelek-jelek, yang diantaranya termasuk sesuatu yang membahayakan badan kita? Sementara di kita di Indonesia sangat banyak orang-orang yang fakir. Di Indonesia yang kaya sangat sedikit dan yang fakir sangat banyak. Jika digambarkan saja, jika ada seorang fakir yang mempunyai gaji 100 ribu, sementara hartanya butuh buat anak, anak-anaknya butuh dengan makan, istrinya dan lain sebagainya untuk belajar. Sementara ayahnya harus menginfak, harus membelanjakan dari uang tersebut untuk memberi rokok. Maka sungguh itu adalah sangat tidak bermanfaat untuk di dalam mengeluarkan ataupun memakai harta-hartanya tersebut, dan akan ditanya nanti pada hari kiamat. Adapun orang kaya mungkin memang tidak bermasalah karena uangnya banyak untuk membeli rokok, akan tapi ketahuilah bahwasanya bahaya tersebut tetap ada. Mudarat buat badan tetap ada, termasuk dari paru-paru dan sesak nafas akan diderita, baik itu yang merokok adalah orang fakir ataupun orang kaya, semuanya akan sama. Akan tapi Syekh Muhammad Shaldud, ulama Mesir, dan juga Farid Wasil berfatwa bahwasanya diharamkannya rokok tersebut karena melihat bahaya-bahaya yang didapati orang yang merokok. Akan tapi ada ulama yang mengatakan bahwasanya rokok hanya karohah saja, makruh, akan tapi karohahnya adalah karohatu tahrim, makruh yang sudah mendekati kepada keharaman. Naam, naam, wallahu a'lam. Wallahu a'lam bisawab. بالنسبه للسؤال الثاني والذي تقدمت به اختنا هنا هو ان التوبة هذه هل هذه التوبة إذا تاب الإنسان له علامات تدل على قبول توبته، أو هناك أشياء يسترشد بها على أن توبته تقبل؟ نعم صحيح، العلماء قالوا بأن الإنسان إذا تاب توبة نصوحا، والتوبة النصوح هي التي يجتمع فيها ثلاثة أشياء: الندم على ما فات، والعزم على ترك ما هو آت، يعني يندم على ما فاته ويعزم على ألا يرتكب أي ذنب فيما يأتي من الوقت. نعم، والندم على ما فات والعزم على ترك ما هو آت، ورد المظالم إلى أهله، يعني إن كان الإنسان قد ظلم مظلوما أو فعل ذنبا فيه مال، أخذ مالا من آخر دون وجه حق، أو أخذ ثوبا أو أخذ شيئا لا يستحقه، يجب عليه أن يرده إلى صاحبه، يرد المظالم الأموال إلى أهلها، أو إن كان قد شتمه أو سب عرضه أو يستسمحه، يعني يطلب منه أن يعفو عنه، فإن لم يمكن فهو يعني يفوض أمره إلى الله ويتوب ويستغفر، يعني إن لم يعفو الطرف الآخر فيعني هو يفوض أمره إلى الله وإن شاء الله تقبل توبته عند الله. إذا كانت التوبة هذه النصوح يعني خالصة من قلب الإنسان بهذه الشروط، لأن الإنسان إذا كان يفرح بالذنب، الزاني مثلا عندما يزني بامرأة مثلا، أو المرأة عندما ترتكب فاحشة أو ما إلى ذلك، فكلما استذكر الموقف يحس حلاوة الزنا أو يحس حلاوة الذنب، هذا ليس بتائب، ليس بتائب. لماذا؟ لأنه إذا وقع في الخطيئة المفروض أنك إذا تبت من الخطيئة أنك كلما تذكرت هذه الخطيئة تغضب من نفسك وتندم ويأخذك الحسرة والألم وتبكي بكاء شديدا مريرا على أنك خالفت أمر الله، لكن تحس حلاوة الذنب في قلبك. في سيدنا موسى عليه السلام يعني دعا الله سبحانه وتعالى ويعني مع قومه، والله سبحانه وتعالى لم يقبل دعاء سيدنا موسى مع قومه، فاستسقوا، يعني كانوا يستسقون للمطر ولم ينزل المطر ولم يقبل الله دعاء سيدنا موسى في مرة من المرات مع قومه. فسأل موسى ربه وقال: يا رب، يعني دعوناك وفينا الفقير وفينا الزرع والضرع والناس تريد تأكل وتشرب والماء لم ينزل، والمطر إذا كان لم ينزل قديما للزرع ينبت، كل عملية الحياة تتوقف إذا لم يكن ماء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أتدري لما لم أقبل دعاءكم يا موسى؟ تعرف لماذا لم أقبل دعاءكم؟ لأن فيكم رجل أذنب وتاب من الذنب لكنه أحس حلاوة الذنب في قلبه، يحس حلاوة الذنب، هو يريد يعني ما دام تحس حلاوة الذنب إنك كنت يا الزنا كان شد جيد، يعني عندما يعني هكذا عندما يذكر الإنسان والعياذ بالله لذته ساعة ارتكاب الذنب، فهذا دليل على أنه لم يتب من التوبة توبة نصوحة. توبة النصوحة تكون بالإقلاع عن الذنب مباشرة نهائيا، والندم ندم، لابد أن يكون هناك ندم، ندم شديد على الذنب، ندم. ولذلك إذا توفرت في هذه التوبة توفرت فيها العناصر الثلاثة: رد المظالم إلى أهلها، والندم على ما فات، والعزم على ترك ما هو آت، فإن الله عز وجل يقبل التوبة. هذه واحدة. طيب إيش علامة القبول؟ قالوا علامة القبول أن يحس العبد براحة في بدنه، يحس أن قلبه استراح هكذا بعد أن ينتحب الإنسان ويبكي وبكاء مريرا ويحس أن ذنبه عظيم فوق رأسه يكاد أن يهلكه، وبعدين يحس الراحة في قلبه. قالوا الإحساس بالراحة والرضا هذا علامة على قبول التوبة. ثم قالوا علامة قبول التوبة مبادرة العبد، العلامة الثانية مبادرة العبد إلى ارتكاب أو إلى فعل الحسنات، إلى فعل الأشياء الحسنة، مبادرة العبد إلى الطاعات، بمعنى أصح إن صحت العبارة بمبادرة العبد إلى فعل الطاعات، يعني يحرص على الصلوات في وقتها، يحرص على الزكاة يؤديها، يحرص على المعاونة على فعل الخير والتبرع لأعمال الخير، هذه كلها نسميها مبادرة إلى فعل الطاعات، هذا أيضا علامة من علامات قبول التوبة. والعلامة الثالثة التي قالها الإنسان أن يرى الذنب قبيحا، إنه كلما تدعوه نفسه إلى ارتكاب الذنب نفسه الذي ارتكبه إن كان زنا أو إن كان خطيئة أو فاحشة، يقوم يرى أن هذا الذنب ليس ذنبا حسنا، وإنما يراه في صورة قبيحة. إذا رآه في صورة قبيحة فهذا علامة أيضا. وللمزيد من هذا أنصحكم بأن ترجعوا إلى كتاب اسمه مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب، هذا للشيخ الغزالي العلامة أبي حامد الغزالي رحمه الله، له كتاب اسمه مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب، وهذا الكتاب مترجم أيضا إلى اللغة الأندونيسية، هذا مترجم، وإن كانت فيه بعض الأشياء يعني التي ليست قوية في الترجمة، لكن يعني هو مقبول على كل حال يعني. فاقرأوا هذا الكتاب ففيه خير كثير، علامات قبول التوبة والمبادرة إلى التوبة. وكتاب آخر اسمه درة الناصحين، درة الناصحين هذا يعني أيضا كتاب جيد عندما تقرؤونه، ولا أدري هل هو مترجم عندكم باللغة الأندونيسية أو لا، لكن هو كتاب جيد، كتاب جيد، وهذا يعني فيه المزيد لمن أراد. الخلاصة إنه التوبة لها علامات، نعم أجبنا على هذا أن التوبة لها علامات في القبول، لكن الجزء الثاني من السؤال وهو هل تظل هذه الأعمال مكتوبة في السجل، وبحيث يراها الإنسان في سجله يوم القيامة؟ الظاهر والله أعلم، هو لم يأتينا بها دليل سمعي بأنها تكون مكتوبة أو غير مكتوبة، لكن عموم الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أنها تبقى في السجل، لكن لا يراها أحد من البشر يوم القيامة، تبقى في السجل ويعلم عليها بأنها مغفورة، هذه يدون أمامها بأنها مغفورة في السجل، يدون أمامها بأنها مغفورة. ولذلك يعني الذي يؤكد هذا الذي ذهبت إليه، أنا أقول لكم المسألة ليست فيها دليل سمعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يؤكد هذا عموم ما قرأناه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل يوم القيامة يقربه الله عز وجل منه حتى يعني يحس العبد أنس القرب من الله، حتى يعني كأنه يلمس برد عفو الله، ثم يقول الله عز وجل بعد أن يقرب العبد منه يا عبدي أتذكر ذنب كذا، يعني فاكر الذنب بتاع كذا اللي انت عملته، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، فيقول العبد وهو آسف آسف، ويقول نعم يا رب أذكر يا رب، يعني يعترف يعترف بما قد قدم بما فعل، فيقول فإني قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك وأسترها عليك اليوم يوم القيامة فلا يراها أحد من خلقي، لا يراها أحد من خلقي. فهذا دليل على أن الله عز وجل إيش يا شيخ رفقي يغفر هذه الذنوب صحيح وإن بقيت في السجل. وفي ده حديث آخر أقوله لك، إن الله سبحانه وتعالى العبد يؤتى بعبد يوم القيامة فيقرأ صحيفته فلا يجد في كتابه كله إلا سيئات، فيقول سبحان الله أنا عملت حسنات أيضا في الدنيا، أين هذه الحسنات؟ فالكتاب له وجهتان، الوجهة التي يقرأ فيها يقرأ السيئات، والوجهة التي للناس التي في الجهة الأخرى للناس كلها حسنات. قال فالناس يتعجبون يقولون هذا العبد كله صحيفته حسنات لم يعمل سيئة، لم يعمل سيئة معي يا شيخ رفقي؟ أيوة. ثم هو يقول ما بالي لا أرى يعني إلا ما فيه ولا حسنة واحدة، كلها سيئات، والناس يقولون كلها حسنات. فيقول الله سبحانه وتعالى اقلب صحيفتك، فيقلبها فيجد كلها حسنات، فيقول سترت جانب السيئات عنك في الدنيا وأنا اليوم أستره يوم القيامة. فهذا هو المراد بالتوبة، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد صحيح تبقى السيئات موجودة لكن يسترها الله عز وجل. ويؤكد لذلك النص في سورة التحريم، يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الناس توبوا إلى الله، لا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة. طيب إيش الجزاء؟ ما هو الجزاء؟ جزاء التوبة ما هو؟ ثواب التوبة ما هو؟ يغفر لكم ذنوبكم، يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن جزاء التوبة هو غفران السيئات، وغفران السيئات يكون إما بالمحض أو بأنها تكتب ولكنها لا يعني ينسيها الله عز وجل. وفي حديث آخر يا شيخ رفقي، معذرة، لأنه أنا عارف لأن هذا يتطلب معلش زيادة، حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد إذا تاب من ذنبه فإن الله عز وجل يتوب عليه حتى إنه إذا أخلص في توبته فلم يعد أنسى الله عز وجل الحفظة الكرام ذنبه فلا يكتبه. يبقى هذا دليل آخر على أن الذنب ممكن يمحى، ممكن يمحى الذنب لا يكتب في الكتاب، لأن الحديث دل لنا على أن الله عز وجل ينسي الحفظ الكرام الذين يكتبون في السجل، ينسيهم الإيش؟ ينسيهم الذنب فلا يكتبونه في السجل. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. Baik. Ada yang bertanya, jawabannya adalah ulama berkata bahwasanya manusia jika bertobat taubatan nasuha, taubatnya itu ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah nadam. Syarat yang pertama adalah menyesali atas apa yang dia lakukan dari maksiat-maksiat tersebut. Yang kedua syaratnya adalah tidak akan mengulangi maksiat-maksiat tersebut. Dan yang ketiga adalah mengembalikan raddul mazalim ila haqqihi dan mengembalikan hak-hak orang lain jika memang yang dia lakukan adalah dosa dengan mengambil hak-hak orang lain. Jika seseorang sudah memenuhi syarat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Kemudian apa? Kemudian jika seseorang melakukan dosa kepada manusia, bagaimana dia harus bertobat? Maka dia harus meminta ampun kepada orang yang disakitinya, baik dia adalah syatamahu, mencacinya, ataupun menggerdiknya, ataupun berbuat buruk kepadanya. Maka yang pertama kali harus dia lakukan adalah meminta ampun kepada orang tersebut. Baru kalau sudah orang tersebut tidak mengampuni dosanya, maka dia harus cepat-cepat kembali dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dan begitu juga tanda-tanda yang lainnya adalah tatkala seseorang melakukan zina, maka dia harus berjanji tidak akan mengulanginya, dan dia harus merasa bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang hina yang tidak pantas untuk diingat-ingat. Jika seseorang masih mengingat-ingat atas dosa yang dia lakukan, kenikmatan ketika dia melakukan zina, ketika meminum khamr atau melakukan dosa-dosa yang lainnya, dia masih mengingat-ingat bahkan merasa senang ketika melakukan dosa-dosa tersebut, maka orang tersebut belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang tersebut akan diampuni oleh Allah tatkala orang tersebut merasakan dosa yang besar ketika melakukannya. Dia sudah melakukan perbuatan tersebut dengan atas kelalaiannya, dan orang tersebut benar-benar dalam keadaan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bil hasrati wal bukai, dan menangis dan menyesali atas apa yang dia lakukan, dan juga dia tidak mengingat-ingat dosa tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Seperti yang diceritakan oleh Musa alaihissalam ketika beliau bersama-sama kaumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selama Musa dan kaum-kaumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak mengabulkan doa-doa Musa alaihissalam. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, kami minta hujan kepadamu, kami minta diturunkan air supaya tanaman-tanaman tumbuh, dan di antara kami ada anak-anak kecil, di antara kami ada binatang-binatang yang kelaparan, tanah-tanah kami tanah-tanah yang tandus. Kenapa engkau tidak kabulkan doa-doa kami, ya Allah?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Musa, atadri lima lam aqbal du'aakum?" Ya Musa, apakah kamu tahu kenapa aku tidak kabulkan doa-doa kalian semuanya? Aku tidak kabulkan doa-doa kalian semuanya karena di antara kalian masih ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa dan orang tersebut masih merasakan nikmat ketika mengingat-ingat dosa tersebut. Dan dengan sebab inilah aku tidak kabulkan doamu wahai Musa, karena masih ada orang yang ingat atas dosanya dan dia merasakan kenikmatan ketika melakukan dosa. Dan ini adalah sebagai tanda bahwasanya orang tersebut belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatnya belum dikabul karena belum bisa melupakan dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Adapun tanda-tanda diterimanya taubat seseorang ketika melakukan dosa kemudian bertobat, apakah taubatnya diterima atau tidak, kita bisa melihat tanda-tandanya. Dan tanda-tanda orang yang diterima taubatnya, ampunannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rahatu fil qalbi, adalah hatinya merasa tenang. Jadi setelah melakukan dosa dia menangis, dia meminta ampun kepada Allah, kok kemudian hatinya tenang, maka sungguh orang tersebut taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa? Kemudian tanda-tanda yang kedua adalah tanda-tanda tobat diterima adalah ketika orang tersebut melakukan dosa cepat-cepat langsung melakukan kebaikan. Jadi apa? Jadi melakukan dosa langsung dibarengi dengan kebaikan-kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Dan yang ketiga adalah dia tidak melakukan suatu dosa kecuali tergambar di hatinya dan di pikirannya bahwasanya dosa tersebut adalah diibaratkan seperti sesuatu yang qabih, sesuatu yang sangat buruk yang tidak pantas untuk dilakukan. Sawa'un kana zinat, baik itu adalah dosa zina atau dosa-dosa yang lainnya, tidak melihat suatu maksiat kecuali di hadapan atau di hati tersebut maksiat adalah sesuatu yang menakutkan. Kemudian apa? Kemudian kita bisa mengambil ataupun bisa mencari ilmu, bisa membaca tentang hal-hal tersebut seperti disebutkan di dalam kitab, yang mana kitab ini banyak membahas tentang taubat-taubat seseorang. Di antaranya adalah kitab Mukasyafatul Ghulub Al-Mugarrab ila Hadrati Allamil Ghuyub. Adalah kitab yang sudah diterjemahkan di Indonesia. Walaupun terjemahannya kurang baik akan tapi bisa diambil manfaatnya, bisa difahami. Dan yang kedua adalah kitab Durratun Nasihin. Kemudian apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah setelah dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dosanya masih kelihatan di akhirat nanti atau sudah tidak kelihatan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengambil jawaban ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti digambarkan ada seseorang yang sudah merasakan di dalam hatinya ketenangan atas dosa-dosa yang dia sangka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tersebut, wahai fulan bin fulan, engkau sudah merasa tenang dengan tobatmu. Apakah kamu ingat tentang dosa-dosa yang kamu lakukan di sini waktu itu dengan ini? Kemudian orang tadi dengan nada sedih beliau teringat, ya Allah, aku ingat atas dosa-dosa yang aku lakukan selama ini. Aku teringat ya Allah. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala berkata, engkau sudah melakukan dosa dan engkau sudah meminta ampun kepadaku dan aku tutupi semua dosa-dosamu. Jadi apa? Jadi dosa-dosanya tetap ada di Lauhil Mahfuz. Di catatan Allah dosa tersebut masih ada, akan tapi Allah menutupi dosa-dosa tersebut sehingga tidak kelihatan mata. Kemudian apa? Kemudian datang seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lembaran-lembaran amalnya. Ada seseorang yang diberi di dalam lembaran amalnya, semua amalnya adalah hasanah, kulluha hasanah, dan tidak melihat sedikit pun dari kejelekan-kejelekannya. Dan satu lagi ada orang yang melihat semuanya adalah kejelekan-kejelekan, semuanya tidak ada kebaikannya sendiri. Semua merasakan apa? Bahwasanya ada di antara bukunya yang semuanya baik, ada yang semuanya buruk semuanya. Kemudian apa? Kemudian orang tersebut, Allah tersebut berkata kepada orang tersebut, wahai hamba-hambaku, baliklah catatan amalmu tersebut. Ketika dibalik oleh orang tersebut catatan amalnya, yang tadi kelihatan amalnya banyak, tidak ada kejelekan sama sekali, ternyata dibalik lembaran-lembaran amalnya tertulis, dosa-dosamu semuanya aku tutupi semuanya. Jadi kebaikannya semuanya terlihat dan dosanya sebenarnya ada, akan tapi tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang yang melakukan dosa, semuanya kejelekan di dalam catatan-catatan amalnya, tidak melihat kebaikan sedikit pun, akan tapi Allah kemudian menyuruh kembali kitabnya dan mengatakan bahwasanya semua dosa-dosamu semuanya sudah aku ampuni dan semuanya apa sudah dan semuanya tidak dilihat oleh mata akan tapi apa akan tapi tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis lain disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dan dengan taubat tersebut Allah akan memberikan kepada kalian apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menebus dosa-dosa yang kalian semua lakukan. Dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata di dalam hadisnya, innal 'abda idza taba min dzunbihi fa innallaha yatubu alaihi hatta annahu idza akhlasa fi taubatihi wa lam ya'ud an sallah. Di dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya jika seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya semuanya, dan apa, Allah tidak akan lupa atas dosa-dosanya, akan tapi Allah ingat atas dosa-dosanya, akan tapi Allah menutupi itu semuanya dan tidak akan mencatatnya sebagai dosa. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang bertobat kepada Allah atas dosanya, sesungguhnya dosanya masih dicatat di dalam catatan amalnya. Hanya saja Allah mengampuni itu semuanya dan menutupinya sehingga tidak kelihatan oleh mata. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. نختم مجلسنا هذا بالدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما قدمناه من عمل ومن علم خالصا لوجهه الكريم. أمين. إنه أمين. سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، ولا تؤاخذنا بما بدر منا. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، ونسألك من فضلك يا كريم، ونسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا. آمين. مصائب الدنيا. اللهم متعنا. آمين. بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا. آمين. أبدا ما أحييتنا. آمين. واجعله الوارث منا يا ربنا. آمين. واجعل ثأرنا على من ظلمنا. آمين. وانصرنا على من عادانا. ولا آمين. تجعل الدنيا أكبر همنا. آمين. ولا مبلغ علمنا. ولا آمين. تسلط علينا بذنوبنا من لا آمين. يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وإذا أردت فتنة بالناس يا مولانا فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى ونسألك التقى ونسألك العفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات ونسألك ترك المنكرات. اللهم بلغنا مما يرضيك الآمال. اللهم بارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في ذرياتنا. آمين. وبارك لنا في إخواننا. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. آمين. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. آمين. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. آمين. اللهم تولى أمرنا. آمين. وأحسن خلاصنا. آمين. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. آمين. العالمين. اللهم إنا آمين. نسألك من فضلك العظيم. آمين. اللهم إنا نسألك من فيض عطائك يا كريم. آمين. اللهم إنه لا يعظم ذنب في تجاه عفوك. آمين. فاغفر لنا ذنوبنا يا أكرم. آمين. الأكرمين. اللهم إنه آمين. لا ينقص خزائنك عطاء فأعطنا. آمين. من فيض عطائك يا كريم. آمين. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة. آمين. وباطنة. اللهم أسبغ علينا نعمك. آمين. ظاهرة وباطنة. اللهم. آمين. أسبغ علينا نعمك ظاهرة. آمين. وباطنة. اللهم إنا نسألك عيش. آمين. السعداء ونعوذ بك من درك الشقاء. آمين. ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك عنا فرض عنا. آمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والفعل. آمين. والنية والعمل يا رب العالمين. آمين. واختم بالبقية الصالحات أعمالنا أجمعين. آمين. آمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا. آمين. حسنة وفي الآخرة حسنة. آمين. وقنا عذاب النار. آمين. وصل اللهم على. آمين. سيدنا محمد وعلى. آمين. آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله. رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سلام على المرسلين. الحمد لله. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Syekh Murad. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikannya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Al-Fakir cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu